الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، يقول في باب الاقتصاد في الطاعة: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، رواه مسلم. المتنطعون، قال النووي رحمه الله، المتعمقون، المشددون في غير موضع التشديد. فهذه من الأحاديث التي يحذر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم من التنطع والغلو في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطعون كما فسرها الإمام النووي يعني المتشددون في دين الله تعالى في غير موضع التشديد. فالذي يشدد على نفسه هو في الحقيقة يهلك نفسه، لأن الله تعالى خلق الإنسان ضعيفا، خلقه بقدرة محدودة، فإذا غلا في العبادة والدين وتنطع وخرج عن طريق الاستقامة والاعتدال لن يصل إلى مقصوده من تحقيق محبة الله وخشيته، وسيكون مآله في النهاية إلى الانقطاع، وربما يترك ما هو عليه من دين الله فيهلك في الحقيقة. ولهذا هذا الحديث يدخل فيه صور كثيرة لا تنحصر. هلك المتنطعون، المتنطعون في موضوع الطهارة. الآن بعض الناس يشدد على نفسه في موضوع الطهارة والوضوء، تجده ممكن يتوضأ ساعة كاملة أو نصف ساعة، وأكرمكم الله إذا قضى حاجته نسأل الله السلامة والعافية ربما يمكث في دورة الخلاء أو في دورة المياه ساعات طويلة. لماذا؟ لتنطعه، وهذا من باب الوسوسة أيضا في الدين. فكلما شعر بشيء في بطنه ظن أنه خرج منه شيء فيعيد الغسل، ربما يعني يسول له الشيطان أنك ما غسلت هذا الموضع فيعيد غسل يديه مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، ممكن يغسل يديه عشرات المرات، حتى أني رأيت بعضهم ممكن يعني أصابه القروح على يديه من كثرة استعمال الماء. هذا من التنطع في الدين. المسلم أن يتقي الله تعالى ويأخذ الدين بيسر وسهولة، الحمد لله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالله تعالى أمرنا في الوضوء أن نتوضأ ونسبغ الوضوء، يغلب على ظنك أنك غسلت العضو كاملا، ثم لا تزيد عن ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم. فلا يجوز لك في الوضوء أن تزيد على ثلاث غسلات، هذا من التنطع. كذلك بعضهم ربما يتنطع في العبادة عموما، كما مر معنا في حديث الثلاثة: فلا ينام الليل أبدا، أو يصوم وهو مريض ويضره المرض، لكن يتنطع ويتكلف ما لا قدرة له به فيضر نفسه ويهلك نفسه. وأيضا من صور التنطع التنطع في العلم، فيقرأ آيات الصفات التي تتعلق بإثبات الصفات لله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيتنطع في هذه الآيات فيقول لا يمكن أن يراد بها ظاهرها فيحرفها، ولا يثبت الاستواء لله ولا يثبت الوجه لله، وينفي هذه الصفات العظيمة لله تعالى. هذا من التنطع. الله تعالى هو الذي تكلم عن نفسه بهذه الآيات العظيمة، والذي قال عن نفسه الرحمن على العرش استوى، والذي قال عن نفسه لما لم تسجد لما خلقت بيدي، هو الذي قال عن نفسه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فمن التنطع في الدين أن ينفي هذه الصفات عن الله ثم يقول الله تعالى ما أراد بهذه الآيات ظاهرها، هذا من التنطع في الدين. كذلك من صور التنطع ما وقع فيه الخوارج عندما كفروا المسلمين وتنطعوا في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج فقال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، لكن قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني ينسلخون من دين الإسلام. فتنطعوا في الآيات التي أنزلها الله تعالى في الكفار فأخذوها وأنزلوها على المسلمين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكفروا ولاة الأمر وكفروا المجتمعات الإسلامية وخرجوا على المجتمعات بالقتال والمظاهرات والاغتيالات، وهذا كله من التنطع في الدين. فإذا هذه كلمة جامعة من النبي صلى الله عليه وسلم، هلك المتنطعون. ليس معنى التنطع الاجتهاد في عبادة الله والتمسك بدين الله، هذا ليس تنطعا. ففرق بين التنطع بين التمسك بالدين وبين الاجتهاد في طاعة الله. المسلم الحمد لله عندما يجتهد في طاعة الله يحافظ على الواجبات، يحافظ على المستحبات، يقوم شيئا من الليل، يصوم ما يتيسر له من النهار، هذا من التمسك بالسنة ومن الاجتهاد في الطاعة، فليس هذا من التنطع في شيء. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه. وهذه الجملة وردت فيها بعض الأوجه الأخرى، ولن يشاد الدين إلا غلبه، قال النووي يعني بالرفع، وروي منصوبا قال ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، قال فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، هذه قاعدة عظيمة وصفة لازمة من صفات دين الإسلام. إن الدين يسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإن الدين يسر يعني كل الدين يسر، واليسر في الدين له جانبان. الجانب الأول إذا نظرت في كل شريعة من شرائع الإسلام تجد أنها مبنية على اليسر، يعني الدين في ذاته في كل شرائع هو يسر. الصلاة يسر، 5 صلوات في اليوم والليلة، الصيام يسر، شهر واحد في السنة، الزكاة يسر، ما تجب الزكاة إلا إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول ومقدارها 2.5% من المال. الحج يسر لأنه مر في العمر، وهكذا تجد اليسر في أحكام البيع والشراء، في أحكام النكاح، في كل أبواب الدين. ثم الجانب الثاني، وقبل أن ننتقل الجانب الثاني، الجانب الأول حتى اليسر يدخل في العقيدة، إن الدين يسر لأن الله تعالى ما أمرنا بالإيمان بأمور يستحيل إدراكها بالعقل أو يستحيل تصديقها بالعقل. هذا الدين موافق للعقل، موافق للحكمة، موافق للفطرة، فهو يسر حتى في العقيدة. الإيمان بالله، نؤمن برب واحد الذي خلقنا ورزقنا هو الذي نعبده، عقيدة واضحة. انظر إلى العقائد الفاسدة، عقيدة النصارى كيف يصدقون أن الرب حل في بشر وصلب ودفن ثم خرج من قبره وهو رب، حتى بعض أطفال هؤلاء يعني كما سمعت طفل نصراني يقول يعني منذ صغره كان يسأل والد هذه الأسئلة حتى ترك النصرانية. يقول يعني أنتم تقولون عيسى هو الله ثم صلب، يقول لما مات من كان يحكم البشرية إذن؟ أين الرب إذا صلب ومات وقتل؟ سبحان الله، يعني عقيدة غامضة، عقيدة فيها العسر في الإيمان، ما تدخل العقل ولا تصدق بها فطرة سليمة. لكن دين الإسلام مبني على الوحدانية، التوحيد الخالص لله والكمال المطلق لله الذي خلقنا ورزقنا ويستحق أعظم الصفات، لا تأخذ سنة ولا نوم، والحي القيوم، هذا هو المعبود الحق فقط، انتهى. وهكذا سائر أركان الإيمان، إن الدين يسر. وكذلك الجانب الثاني، إن الدين يسر، يعني إذا احتاج الإنسان إلى اليسر يجد اليسر في الدين. إذا ضاق عليك الأمر وحصل لك ظرف أو عذر تجد اليسر في الدين، يعني بالرخص الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، حتى لو ما كنت تستطيع أن تتحرك تصلي بقلبك، يعلم الله ما في قلبك. وانظر في قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهكذا تأتي الرخص الشرعية في السفر، تقصر الصلاة وتجمع الصلاة، تجمع الصلاة عند المطر، تجمع الصلاة في حال المرض. وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن إن الدين يسر قاعدة عامة، حتى في الأخلاق والمعاملات تجد أكرم الأخلاق وأرحم الأخلاق في دين الإسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تجد الرفق، الرحمة، الكرم، الإيثار، كلها أخلاق تؤدي إلى اليسر في التعامل بين الناس. إن الدين يسر، ثم قال: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال النووي رحمه الله تعالى: يعني غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. يعني الإنسان إذا أراد أن يعني يأخذ بكل يعني الفضائل والمستحبات، ولا يأخذ بالرخص، يأخذ بكل عزيمة وبكل مستحب، هذا يشاد الدين. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لابد أن تأخذ بالرخص وأن تأخذ بشيء من المباحات حتى تتقوى بذلك على طاعة الله. أما أنك تقول: لا أنا أقوم الليل لا أنام، أنا ما أفطر، أنا لا أتزوج، أنا لا يعني أفعل رخصة من الرخص، هذا يشق على نفسه حتى يغلبه الدين فينقطع عن العبادة. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذن ما المنهج الأمثل في العبادة وفي التعامل مع الدين؟ قال: فسددوا وقاربوا وأبشروا. هذه كلمات ثلاث جامعة. فسددوا، سددوا، السداد هو إصابة الهدف بتمامه وكماله، يعني تأتي بمئة بالمئة. سددوا، هذا هو الذي ينبغي على المسلم أولا، أن يكون عنده همة عالية ويحاول أن يتقن عمله. هذا ليس من التشدد، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، تخشع في صلاتك، تحضر قلبك ما يتفلت يمينا ولا شمالا، وأن تحسن في عبادة الله، أن تتبع السنة في كل حركاتك، هذا من التسديد. فسددوا بكمال الإخلاص والعبودية لله الباطنة مع العبودية الظاهرة، وأن تحافظ على الواجبات، تحافظ على المستحبات، هذا معنى السداد. لكن مهما سدد الإنسان لابد أن تزل قدمه، يعصي أحيانا، يتكاسل عن بعض المستحبات، قلبه يذهب يمينا وشمالا في الصلاة، فماذا تفعل؟ ما تترك هكذا الأمر بدون أن تحاول وأن تجاهد. فقال وقاربوا، يعني إذا ما تستطيع أن تأتي بمئة بالمئة، أن تصلي صلاة خاشعة بمئة بالمئة، على الأقل قارب. يعني ما تكون صلاتك إذا ما أتيت بالخشوع خلاص، ما تبالي بالصلاة ولا تجاهد نفسك فيها، لا، حتى تخرج منها وكأنك ما تدري ماذا صليت وماذا قلت في صلاتك. لا، على الأقل وقارب، يعني تكون درجتك 90%، 80%، 70%. أما أن تخرج من الصلاة وتأتي ب1%، 2%، والباقي ما تدري ماذا فعلت في صلاتك، لا، على الأقل وقارب. قارب يعني قارب السداد، فسددوا وقاربوا. ثم قال وأبشروا، أبشروا بالأجر والدرجات عند الله. وهذا مما ينشط الإنسان على السداد والمقاربة. وحتى الإنسان إذا قارب، لا يعني هذا إذا لم يصب السداد أنه خسر، بل قال وأبشروا، يعني إذا فعلت ما تستطيع، ثم عليك أن تحسن الظن بالله وأن تبشر. قال وأبشروا، استبشر. فالله تعالى يعطينا من الكرامات والخيرات والله ما لا يخطر لنا ببال. والله تعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أنت تتعامل مع الكريم المنان، مع رب العالمين، مع من هو أحب لأرحم بعباده من الوالدة بولدها، يحبهم ويحبونه. فأبشروا بكل خير، فأنت تتعامل مع هذا الرب الكريم. حتى لو قاربت فأبشر، فالله تعالى يضاعف لك الأجر. الله يرضى باليسير ويضاعف القليل ويتجاوز عن الكثير من السيئات. إذن وأبشروا. ثم أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية التسديد والمقاربة، وكيف نسير في اليوم والليلة إلى ربنا جل وعلا. فقال واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. واستعينوا بالغدوة، الغدوة أول الصباح، يعني بعد صلاة الفجر، تصلي الفجر في الجماعة. وقال واستعينوا بالغدوة، ما قال بشيء من الغدوة، لا، بالغدوة، يعني استغل وقت الغدوة كاملا. لماذا؟ لأن هذا الوقت وقت مبارك، وقت نشاط، هو أول اليوم. فإذا مسكت أول اليوم كان في نفسك يعني أصبحت متشجعا وأصبح عندك نشاط لأن تستغل سائر أوقاتك في اليوم كله. فقال واستعينوا بالغدوة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يمكث في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس، فيستعين بالغدوة في أذكار الصباح وفي تلاوة القرآن. استعينوا بالغدوة. ثم يعني بعد أن ينتهي وقت الغدوة يأتي وقت الضحى ويخرج الناس إلى أعمالهم، لا بأس، لكن على الأقل صلي ركعتي الضحى أو 4 ركعات. ثم قال والروحة، والروحة يعني آخر النهار من صلاة العصر وما بعدها، هذا ختام النهار أيضا، حاول أن تمسك هذا الوقت لأن ختام اليوم. ومن ختم يومه بطاعة الله، الله تعالى يتجاوز عما حصل في اليوم وربما يرفع درجات. فهذان وقتان مباركان، أول النهار وآخر النهار، ولهذا عظمت صلاة الفجر وصلاة العصر. قال والروحة، بأن تختم يومك بأذكار المساء بعد صلاة العصر بتلاوة القرآن وفعل ما ينفع. ثم قال وشيء من الدلجة، وشيء من الدلجة، والدلجة آخر الليل. تأمل، ما قال والدلجة، قال وشيء من الدلجة، لأن الإنسان لابد أن ينام ويستريح في الليل، فعلى الأقل تقوم شيء من آخر الليل ولو قمت قبل صلاة الفجر بنص ساعة بساعة تصلي ما يتيسر لك من قيام الليل. فهذا يعني فيه إرشاد إلى استغلال هذه الأوقات المباركة، أوقات النشاط في العبادة. قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب. لأن المسافر إذا بذل نشاطه في أول الصباح ثم ممكن يستريح، ثم بعد العصر إلى المغرب ثم يستريح، ثم يسير في آخر الليل، فهذا يصل إلى مقصوده. وهكذا في سير العبد إلى ربه جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأله تعالى نعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.